عالمين كله اترفي نفسين جين بكنتو باكود لغيزياوي نقر بي راسين سكين زدل الفلقم راسين مايت لكنتو نقر سنكرات بخير هوي امال اميني انت نور بيتشانو بفيته عرفة لقيم ليلة معي سيا بخير هوي امال اميني انت نور بيتشانو بفيته And in all the chat Ka'alem al fika niyele Ka'manor ka'le wa narok Andekan biti shala شم قلدك مو جيجي بلدال كن عند ناقر لمن حلو أسوان امدك مو جيجي شالو نبي تلوز تاري زماري هي يوم نور نولته Ya yom enor webete Oh oh oh webete Ya yom enor webete Bahubet bazufanela Oh oh sitseka sama Amlekon astemerenyal kasibela Yarakanya kawadarko menelala diya zaman menor bichana kasikale menelala diya zaman menor bichana Sekale menelala